الحمد لله، الحمد لله الذي فتح أبواب المشاهدات على أرباب المجاهدات بمفتاح لا إله إلا الله، الذي أحيا نفوس العارفين وملأ كؤوس الذاكرين من أقداح لا إله إلا الله، أبدع المصنوعات وأوجد المخلوقات ووسمها بميسم لا إله إلا الله، خلق الجنين من ماء مهين ليعبده بلا إله إلا الله، أرسل الرسل من أجلها مبشرين وعن ضدها محذرين، فدعوا الناس كلهم إلى العمل بلا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها إذا خاب أهل الشرك ونجا أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله الذي بعثه ربه ليجدد من درس من معالم لا إله إلا الله، فصاح بها ونادى ووالى عليها وعادى وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ضحوا بمرهفاتهم من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. أما بعد، فإن هذا الدين أقامه رب العالمين على الخلق، وهو قاعدة ارتكاز المسلمين في كل عصر، ومتى اختلت القاعدة اختل رشاد المسلمين. وكما ورد عن بعض سلفنا الصالح: إن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. دينا قيما يقوم على القيم والأخلاق، وإن المسلمين في عصرنا هذا من حرفوا عن صوابهم ولا رشادهم ولا التمكين إلا لما انحرفوا عن خلق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن جملة هذه الأخلاق التي عززها الكتاب وعززتها السنة ورأيناها واقعا عمليا في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خلق السماحة. خلق السماحة خلق عزيز لا يقوم به قوم إلا وعلاهم البهاء والجلال، ولا يقوم به فرد إلا أعزه الله عز وجل، وصار هذا الخلق كغطاء سابغ يستر كل عيوبه من أخلاق ذميمة، كما قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: قال: يغطى بالسخاء كل عيب، وكم عيب يستره. قال: يغطى بالسخاء كل عيب، وكم عيب يستره السخاء. هذا الخلق المتين الذي ذكره أهل السلوك والتربية بأنه بذل ما لا يجب تفضلا، يبذل المرء ما لا يجب من البر والخير تفضلا منه وكرما. وقد فرق بعض أهل العلم بين السماحة والمسامحة، بأن المسامحة هي عدم المطالبة بما لا يجب تفضلا، فالسماحة والمسامحة تدوران حول بذل ما يجب على نوع تفضل أو عدم المطالبة بما يجب أيضا على نوع التفضل. وهذا الخلق الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، وفي بعض الروايات سمحا إذا اقتضى. رحم الله أي أصابته رحمة الله تبارك وتعالى، وهي التي إذا أصابت عبدا صار في نعيم الله عز وجل. رحم الله عبدا سمحا أي كما يقول عامتنا لا يدقق كثيرا، لا سيما إذا كان مع إنسان يستحق ذلك. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وهذا أخص ما يظهر أخلاق المرء، البيع والشراء، كما روي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان في مجلس قضاء فقال لرجل ائتني بمن يضمنك فيعرفك، فقام رجل فقال أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، قال أنت جاره الأدنى تعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال فهل سافرت معه ففي السفر تعرف معادن الرجال؟ قال لا. قال فعاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال اجلس فإنك لا تعرفه، لعلك رأيته يذهب إلى المسجد يروح ويأتي فظننت أنك تعرفه. ثم قال للرجل ائتني بمن يعرفك. معاملة الناس بالدرهم والدينار كاشفة لطبائع النفوس، كاشفة لأنها تختبر شح النفس، ولم لا؟ وقد خلق الله عز وجل الناس يحبون المال وكنزه، كما يقول الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. زين للناس أي هذا من الأمور الجبلية التي خلقها الله عز وجل فيهم طبعا، حب الشهوات من النساء فذكر اسم الجنس، وأكثر الناس ربما يعيش عمره بامرأة واحدة وهو عن ذلك راضي، من النساء والبنين وكذلك اسم الجنس في البنين. ربما يعيش الإنسان عمره مع ولد واحد وهو عن ذلك راض، لكنه لما ذكر المال قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. كنز المال وجمعه وعدم الشبع من ذلك، يجمع المال ويعبيه ويكنزه ثم أحيانا يشكو الفقر مع ذلك، وهو محاط بنعم الله عز وجل التي لا يحصيها ذكرا ولا شكرا. فهذا حال كثير من الناس، لكن عند المعاملة إذا تربى الإنسان على السماحة فاض ماله وكثر خيره وبره وتعدى غيره، فصار كل من يعامله يستشعر ذلك. ولذلك السخاء يستر كل عيب، لأن الناس ترى السخاء فتذهل به عن كل عيب آخر. وكان من أكثر الناس سخاء نبينا صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس، كان لا يرى للمال شأنا ولا قيمة، إنما يرى ما عند الله عز وجل هو الجزاء. يأتيه أعرابي فيقول يا محمد اعطني، فيقول أترى هذا الغنم بين جبلين؟ يقول أجل. يقول خذه وسقه فهو لك. فيقول الرجل أتسخر مني يا محمد؟ يقول لا هو لك. فيأخذ الرجل الغنم يسوقه إلى قومه ويقول يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهو الذي يموت وذرعه مرهون عند يهودي يقال له أبو الشحم على 30 صاعا من شعير لأهله صلى الله عليه وسلم. ما كان يرى للمال قيمة، ولذلك أخذ الفقراء يشددون على النبي صلى الله عليه وسلم يوما حتى أخذوا بردة صلى الله عليه وسلم. السخاء قال بعض أهل العلم هو يتناول العفو والزيادة، ليس مجرد هو منح العطاء الذي لا يجب أو إسقاط واجب، بل فيه معنى العفو والزيادة. فالعفو أصلا من السخاء، لأن النفس إذا كانت تتحلى بهذا الخلق الكريم فإنها تمتد إلى الأمور المادية والمعنوية، فيسقط الحقوق المادية كما يسقط الحقوق المعنوية، فإذا قدر عفا. وهذا هو العفو الممدوح، العفو عند المقدرة، إذا قدر عفا سخاء نفس، لا يريد أن ينتقم ولا في كل حال أن يقتص، إنما سخط نفسه فجادت بكل شيء بمادة أو معنى. وأما الأهم من ذلك فهو أثر السخاء عند الله عز وجل، وهذا هو الذي أردته. فإن السخاء يستدعي العفو من الله تبارك وتعالى، والجزاء من جنس العمل، والله يحب من العبد أن يتحلى ببعض الصفات الربانية وإن كانت على صورة بشرية، ومن ذلك صفة العفو. في حديث الشفاعة، وهو مشهور طويل وقد جاء بألفاظ عدة من جهة عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبهر هذه الألفاظ حديث أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني وغيرهما، وقد قوى إسناده عدد من أهل العلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بعد صلاة الصبح يذكر الله عز وجل فضحك، ثم أكمل جلسته، فتناول ذلك الصحابة فقال بعضهم لبعض: ألا يقوم أحدكم فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يضحك؟ فإنه فعل أو عمل أمرا ليس من عادته. فسأله أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فذكر له أمر الشفاعة: يجتمع الناس في صعيد واحد في أرض المحشر، وتقترب الأرض من رؤوس الخلائق، ويبدأ العرق، وعرق العبد على قدر عصيانه لربه، فرجل عرقه إلى كعبيه، وآخر إلى ركبتيه، وآخر إلى حقويه، وآخر إلى ثدييه، وآخر يلجمه العرق إلجاما. ثم عقلاء المحشر يتفكرون ويتدبرون إلى من يلجؤون، فيشفع لهم عند ربهم عز وجل حتى يحاسبهم. وبعض سفهاء المحشر يقولون: ربنا اصرف عنا هذا ولو إلى النار، يظنون أن النار أخف وطأة مما هم فيه، وهذا ليس عذاب، إنما هو فقط انتظار الحساب. ثم يبدأ العرض بالشفاعة على الأنبياء من آدم عليه السلام حتى عيسى عليه السلام، وكل واحد منهم يعتذر عن هذا المقام، فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني كنت قد نهيت عن أن آكل من الشجرة ففعلت، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى نوح فيعتذر لهم، ثم هكذا إلى أن يصل الحال إلى عيسى عليه السلام فيعتذر لكنه لا يذكر لنفسه ذنبا، ثم يقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول أنا لها، أنا لها. يقول فأذهب مع جبريل كما في هذه الرواية، فأدخل على الله عز وجل فأسجد عند العرش، وفي هذه الرواية فأسجد بين يدي ربي أسبوعا، ثم أرفع فأرى الله عز وجل فأسجد بين يدي ربي أسبوعا، ثم أرفع فأرى الله عز وجل فأجيء لأسجد فيرفعني جبريل عليه السلام. ثم يقول الله عز وجل له، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع عددا من الشفاعات، الشفاعة العظمى بأن يحاسب كل الخلق، ثم عدد آخر من الشفاعات. وفي هذا الحديث أنه بعد أن يشفع أو تشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون، ثم تكون ما يسميه أهل العلم بشفاعة رب العالمين، ثم يؤتى بين يدي الله عز وجل برجل فيعرض على الله عز وجل، فيقول الله عز وجل لهذا العبد هل لك عندنا شيء؟ فيقول أي ربي ليس لي شيء إلا أنني كنت أتجر وكان خلق الجواز، أي أتجاوز عن المعشر. فيقول الله عز وجل نحن أولى بذا منك، فيغفر الله عز وجل له. هذا الجزء من الحديث ورد في عدة أحاديث من طرق عديدة لعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث حذيفة وجابر وغيرهما، وفيه عدة ألفاظ كلها تدعم نفس المعنى. وذلك أن الله عز وجل حين يسأله هل عملت خيرا قط في أحد الروايات، فيقول يا ربي لا إلا أنني كنت أسامح، فيقول الله عز وجل للملائكة فاسمحوا عن عبدي كما كان يسمع. وفي بعض الألفاظ يقول كنت أتجاوز، فيقول الله عز وجل تجاوزوا عن عبدي كما كان يتجاوز عن عبيدي. وفي بعض الألفاظ يقول هذا الرجل أي ربي أما إني كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر، أنظر المعسر يعني أعطيه مهلة كما أمر الله عز وجل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا كان الإنسان الذي تعامله متعسر على الحقيقة فأمهله، ولك في كل يوم إمهال أجر. هذه المسامحة، وأعلى من ذلك العفو، وهو نوع خاص من المسامحة. فانظروا لما غفر الله عز وجل لهذا العبد، فقط لأنه كان سمحا، فقط إذ هو قال بلسانه ليس لي شيء، وفي بعض الروايات ما عملت خيرا قط. فالله عز وجل يعفو بمثل هذا الخلق، وما تدري بما يدخل الله عز وجل عبيده الجنة. فالله عز وجل أدخل الجنة بغيا في كلب سقط، ورجلا في كلب سقاه، ورجلا أزاح غصن شوك من طريق، ما تدري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فلذلك إذا كانت لك تجارة أو معاملة فأظهر هذا الخلق، كن سمحا في بيعك، سمحا في شرائك، حتى عند استيفاء أجل دين أو رد حق وهو القضاء، كن سمحا في ذلك. إذا كنت مطالبا أو مطالبا كن سمحا. ونبينا صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة عديدة في كل أحوال حياته بالسماحة في كل أموره. لا أقول في حال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فهذا منها، بل في كل أموره صلى الله عليه وسلم سماحته في عدم رؤية قدره، وهو أعظم الناس قدرا صلى الله عليه وسلم. فقد كان يأتيه الرجل من الأعراب يرتجف فيقول: على رسلك يا أخ العرب، إنما أنا ابن امرأة بمكة كانت تأكل القديد، وهو اللحم المجفف، وهو طعام الفقراء، لأن الأغنياء كانوا يذبحون اللحم، إنما الفقراء فقط من يأكلون اللحم المجفف. فيهون عليه، وتأخذه الجارية من يده صلى الله عليه وسلم، فتطوف به طرقات المدينة، ما تتركه حتى يقضي لها حاجتها. فإذا قضت حاجتها وأخذت ما أرادت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تركته وانصرفت. بل وأزيدك على ذلك أمورا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال تمكنه كان إذا استحق العبد العفو عفا عنه. في حديث جابر أنهم لما رجعوا من غزوة تبوك، وكل فرد أو جماعة نامت تحت شجرة أو في ظل، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه على شجرة وقال تحتها، ثم استيقظ فإذا برجل من الأعراب قد أخذ السيف، سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلته وأخرجه من غمده وأشار به نحو رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتبه له فإذا بالرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقالة الواثق: الله الله الله ثلاثا. فارتعد الرجل فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أما أنت فمن يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخي. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما تمكن من ضعيف قط فاقتص منه أو أخذ منه بثأر أو انتقام صلى الله عليه وسلم، بل في كل حال كانت سماحته جارية وعفوه أخاه. ثم إذا أردت أن تعرف كيف تنزل هذا الخلق على هذا الواقع في هذه الظروف، فهذا ما نذكره بعد جلسة الاستراحة. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. أما خلق السماحة الذي لا غنى عن الأمة أو للأمة عنه في هذه الأيام، لا سيما مع انتشار المظالم وكثرة الشكاية، شكايات حتى في أخص الناس علاقة، شكاية الأخ من أخيه، وشكاية الأب من بنيه، شكاية في كل جانب، الزوج يشكي زوجته أو يشكو زوجته، وأكثر هذه الأمور على أمور معنوية وقليلها على أمور حسية، أكثر مشكلات العصر على أمور معنوية، فلان قال لي كذا، فلانة قالت لي كذا، وكأن الجميع له أقدار خفية لم تراع، ووجب أن يحاط بكل تقدير واحترام حينما سار. فلو قدرنا ذلك جدلا، فأين خلق التغافل؟ والتغافل من السماحة. أفضل ما يحل مشكلات اليوم هو التغافل. الإنسان بالتغافل ملك متوج، لا يشعر بضيق، ولا تصيبه في حياته كدرة. فالتعامل بالسماحة يستدعي التعامل بالغفلة، التعامل بالسماحة يستدعي التعامل بالغفلة أو بالتغافل، فالغفلة المقصودة هي التغافل. فإذا أردت أن تقتص من كل أحد عشت نكدا، حتى ولو جنيت حصادك، لو جنيت الحصاد حصاد هذه الأثرة وهذه الرئاسة وحصاد الحقوق والأموال، لو جنيته وعاديت كل الخلق، فهل هذه حياة؟ وإنما الإنسان يعيش على نوع غفلة أو تغافل مع الناس ليستر عن عقله وقلبه عيوبهم، لعلهم يستروا عن أعينهم وقلوبهم عيبة، لأن الأمور متداولة، وإياك أن تظن أنك كاشف لعيوب الناس والناس لا ترى عيبك، بل أنت كاشف ومكشوف. فكما أن عينك تقع على العيوب، فعيون الناس تقع على عيوبك. فاستر الناس تستر، واحفظ الناس تحفظ، وإياك أن تبادر إلى الشر ولا إلى سوء الظن، فإن سوء الظن مدعاة إلى سوء الخلق. وإنما عليك في التعامل مع الناس ببذل الإحسان وانتظار المثوبة من المنان، أن تبذل الإحسان وأن تنتظر المثوبة من المنان، لا تنتظر أن يثني عليك فلان، ولا أن يكافئك فلان، ولا أن يعطيك فلان، فإن فلانا وفلانا وفلان ينتظرون منك المثوبة والعطاء. في هذا الزمن صار الأمر كذلك، في هذا الزمن ترجو من الناس أن يكفوا شرهم فقط، فلا تنتظر بذلا وإحسانا، وإنما كن من أهل البذل أنت، وأكثر خيرك ومده وصل الناس به، واعلم أن الله عز وجل أقل مكافآته لك أن يرضي قلبك وأن يسعدك في دنياك فضلا عن عطاياه في الآخرة. إنما الآن وما نراه ليل نهار وما نتكشفه على صفحات مواقع التواصل كل ما يحدث في أسرار البيوت يكشف ويفضح، والإنسان ما يستطيع أن يضمر في قلبه شيئا، بل مباشرة أول ما يشعر بضيق يكتب، وإذا به يفضح أخاه ويفضح امرأته ويتكلم في حق أمه وأبيه وما يراعي حرمة لأحد. هذا مجتمع موبوء، المجتمع الذي يعيش بهذه العادات مجتمع هالك. ليس هذا مجتمع اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما نبينا صلى الله عليه وسلم الذي مد البر حتى لأعدائه في الأمور التي يرى أن في ذلك حكمة. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ما أساء لأحد قط، وما ضرب أحدا قط، وما سب أحدا قط، فضلا عن أن يتكلم في حق أحد، بل يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعة رجل كان قد أهدر دمه فأعرض مرة وثانية ثم بايعه في الثالثة، فلما انصرف الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: أليس منكم رجل رشيد رآني قد أعرضت عن بيعة هذا الرجل فأخذه وقتله لأنه مهدور الدم؟ فقالوا: يا رسول الله، ألا أومأت لنا؟ قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة عين ولا حتى هذه الغمزة. فهذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نحشر معه، هذا الذي نهفو إليه وإلى حوضه فيميل إلينا يسقينا صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يزاد عن الحوض أناس فيعرفهم بأوصافهم فيقول: أصحابي أصحابي، وفي رواية: أصيحابي أصيحابي، وفي رواية: أمتي أمتي، أي هؤلاء من جملة أتباعي بهذه العلامات. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول: سحقا سحقا، بعدا لهؤلاء الذين بدلوا وغيروا. وإن التبديل لا يكون في العقيدة فقط، وإنما من شر التبديل ما يكون في الأخلاق. لأننا ما جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم بعقيدة مجردة عن واقع، وإنه إن صح اعتقاد المرء فإنه يجبر في الواقع أن يكون ذا خلق. فلذلك ينبغي أن يعود الناس إلى رشدهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يطابقوا أخلاقهم بأخلاقه، وأن يطابقوا صفاتهم بصفاته صلى الله عليه وسلم. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لكن هذا الواقع بهذه الأخلاق لا يمكن ولا يرفع وليس في محل الرضا. فلا يشكو أهل هذا الواقع من تسلط غيرهم أو من سوء مكانتهم أو من ذلهم، ليس لهم ذلك. ما الذي قدموه لدين الله عز وجل، وما الذي بذلوه من أنفسهم لله عز وجل، وما الذي غيروه حتى يغير لهم الله عز وجل؟ فإذا لم يكن شيء من ذلك، ف فغبي ذلك الذي يطالب بمكافأة. السماحة من أهم أخلاق النبوة كما قلت، لأنها يندرج تحتها عدد من الأخلاق، من ذلك خلق العفو، ومن ذلك خلق التغافل، ومن ذلك البذل والإحسان. كل هذه المعاني وهذه الصفات وهذه الأخلاق تندرج تحت خلق السماحة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا من خلق نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم يا رب اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم يا رب العالمين، الدين دينك فانتصر، واعصف بجبار أشر، واجعل جموع الكافرين أعجاز نخل منقعر. وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين.